الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام استيقظت وأنا جنب ولم أعلم أنني جنب إلا بعد صلاة المغرب، فهل أعيد ما صليته من الفروض؟ سائل يقول: صليت كذا صلاة وأنا جنب ولا أدري، ثم اغتسلت وصليت، هل يجب أن أعيد الصلاة التي صليتها وأنا جنب أو لا أعيدها؟ الجواب: من صلى وهو جنب ولو 10 أيام يجب أن يعيدها كلها. مثلا نام في القيلولة فاحتلم وما يدري أنه احتلم، فصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، جاء لينام وجد المني في ثوبه، متى هذا؟ يكون من آخر نوم نامه، ألا وهي نوم في قيلولة، يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثباتم. نام في الليل واحتلم ما يدري، وقام صلى الصبح، فالظهر جاء في القيلولة فوجد المني في ثوبه، يغتسل ويصلي الصبح الذي صلاه وهو جنوب. القاعدة: كل صلاة تصليها وأنت جنوب يجب أن تعيدها، سواء كنت ناسيا أو متعمدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طالبات في المدارس يقرأن القرآن وهن حيض، وذلك حياء من معلماتهن، هل عليهن إثم في ذلك؟ السائل يقول: هناك طالبات بلغن سن التكليف وأصبحن يقرأن القرآن وهن حيض، وتستحي الواحد أن تقول: أنا حائض يا أستاذة، وهي صغيرة، فماذا تصنع؟ ما عليه إلا أن تقرأ. الجواب: القاعدة الفقهية، الحائض لا يحل لا أن تدخل المسجد، ولا يحل لا أن تصلي صلاة وهي حائض. يبقى قراءة القرآن أفتى الفقهاء إذا كان لضرورة النسيان، تخاف أن تنسى ما حفظته تقرأها بدون مصحف، تقرأ على ظهر القلب. فكذلك هذه الفتاة لما كانت تحت وتقرأ، نسأل الله أن لا يواخذها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض، وهل لهذا الفعل من كفارة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام استيقظت وأنا جنب ولم أعلم أنني جنب إلا بعد صلاة المغرب، فهل أعيد ما صليته من الفروض؟ سائل يقول: صليت كذا صلاة وأنا جنب ولا أدري، ثم اغتسلت وصليت، هل يجب أن أعيد الصلاة التي صليتها وأنا جنب أو لا أعيدها؟ الجواب: من صلى وهو جنب ولو 10 أيام يجب أن يعيدها كلها. مثلا نام في القيلولة فاحتلم وما يدري أنه احتلم، فصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، جاء لينام وجد المني في ثوبه، متى هذا؟ يكون من آخر نوم نامه، ألا وهي نوم قيلولة، يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثباتم. نام في الليل واحتلم ما يدري، وقام صلى الصبح، فالظهر جاء في القيلولة فوجد المني في ثوبه، يغتسل ويصلي الصبح الذي صلاه وهو جنب. القاعدة: كل صلاة تصليها وأنت جنب يجب أن تعيدها، سواء كنت ناسيا أو متعمدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طالبات في المدارس يقرأن القرآن وهن حيض، وذلك حياء من معلماتهن، هل عليهن إثم في ذلك؟ السائل يقول هنا هناك طالبات بلغن سن التكليف وأصبحن يقرأن القرآن وهن حيض، وتستحي الواحد أن تقول أنا حائض يا أستاذة وهي صغيرة، فماذا تصنع؟ ما عليه إلا أن تقرأ. الجواب القاعدة الفقهية، الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد ولا يحل لها أن تصلي صلاة وهي حائض. يبقى قراءة القرآن أفسى الفقهاء إذا كان لضرورة النسيان، تخاف أن تنسى ما حفظته تقرأها بدون مصحف، تقرأ على ظهر قلب. فكذلك هذه الفتاة لما كانت تحت وتقرأ، نسأل الله أن لا يواخذها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من جامع زوجته وهي حائض، وهل لهذا الفعل من كفارة؟ يقول السائل ما حكم من أتى أهله وهي حائض، فهل عليه كفارة؟ الجواب نعم، لا يحل لمؤمن أن يطأ امرأته وهي حائض أو بعدما طهرت ولم تغتسل، لا يقربها إلا بعد أن تغتسل بعد الطهر. ومن فعل فليتصدق بصداقة وليتوب إلى الله عز وجل بالدموع من عينيه والندم الكامل على أن لا يعود لمثل هذه الجريمة، والصداقة التي يتصدق بها تجزئه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل اشتريت أرضا ودفعت لصاحبها بعض المال على أن أدفع له بقية المبلغ بعد شهر، ولا يتم الإسراف إلا بعد استكمال المبلغ. سؤاله هل يحق لي بيع هذه الأرض أو التصرف فيها؟ يقول السائل اشتريت قطعة أرض ولم أنجز شراها، ما أتممتها، ثم بدا لي أن أبيعها. الجواب لا يجوز أن تبيعها حتى تفرغ وتصبح الأرض تابعة لك، لأنك قد تولي ذلك الرجل ولا يريد أن يبيعها لغيرك. إذن جاءك من يرغب، قل له اصبر شهر شهرين حتى أفرق وأبيعك إياه، ولا تدخل في فتنة معه ولا مع غيره. جزاكم الله خيرا. سائل يقول والدته امرأة كبيرة مشيها قليل، هل يجوز لها أن تقطع الطواف في العمرة؟ وهل يجوز له أيضا أن يقطع معها الطواف؟ كيف يقطع؟ تستريح الطواف. نعم. يقول السائل شخص تعب عاجز، ما رجل ما يستطيع يطوف سبعة أشواط على وتيرة واحدة، يطوف شوطين ثلاثة ويجلس يستريح شوية ثم يبعي، وهكذا يجوز للحاجة، لكن ما يخرج من المسجد حول الطواف، يجلس يستريح ويجدد الطواف ولا يستأنفه، بل يبني على ما طافه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل أخ فلسطيني يقول هل يجوز سرقة اليهود في فلسطين ولا زالوا يرغبون منكم في مزيد من التوجيه والنصح؟ هذا السائل سألني شفويا وأجبته، والذي تعلمونه أن المؤمن لا يسرق، لا يفجر، لا يظلم، لا يكذب، ولا يحل لنا أن نكذب على كافر ولا أن نسرق ماله ولا نخونه في أمانته ولا نؤذيه في جسمه ولا في عرضه أبدا. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حياتنا، الصدق، العدل، الوفاء، الحق، الكرامة، لا نهون ولا نذل، ولكن لا نتكبر ولا نتجبر. فكون نعيش مع يهود أو مع نصارى وهم كفار، ما نقول ما داموا كافرين يجوز لنا أن ننهب أموالهم وأن نسرقها، والله ما يجوز، وفي ذلك ما عرى الإسلام وسب له. ثم قد قلت له ولغيره إذا أردتم أن تتخلصوا من اليهود تخلصوا أولا من الشهوات والأهواء والشياطين، والتفوا حول إمام رباني، والتفوا حوله بنسائكم وأطفالكم ورجالكم عامين 13 حتى تكتمل عدتكم وقوتكم، وحينئذ تقول العدو أخرج وسوف يخرج، لأن الله توعد وعد أهل بن نصير إن تنصر الله ينصركم. أما نحن هابطين لاصقين بالأرض متفرقين ونحدث أحدادا تجلب علينا البلاء والفتنة، والله ما يجوز هذا، والذين أفتوا بهذا والله مخطئون ويوم القيامة يحاسبون. أقسم بالله لو نعرف إذا كنا كل صباح نفجر قذيفة هذا ما يتحمله اليهود يخرجون، ممكن نقول يجوز، لكن هذا يزيد فقط الطين بلة والفتنة عظمة والنار اشتعال. ونحن نشاهد نقتل اليهودي يسوقون عشرات للسجون والإعدام، كيف نعرض إخواننا لهذا البلاء؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل الريح يعتبر من الحدث؟ السائل يقول: صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم فليتوضأ، أو لا تصح الصلاة حتى يتوضأ. نعم هذا صحيح، لا تصح صلاة محدث أبدا إلا بعد أن يتوضأ أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم. يبقى يقول: هل الفساء والضراط من الحدث أو ما هو الحدث؟ الحدث هو الخارج من السبيلين، من الذكر أو الفرج كالمذي والمني والبول، والخارج من الدبر كالخرء والضراط والريح. الخارج من السبيلين ناقض للوضوء وهو الحدث، ما خرج من القبل من مني مذي بول ينقض الوضوء بلا خلاف، ما خرج من الدبر كذلك من الخرء والعذراء والضراط وهو صوت يسمع وريح لبيه ورائحة كريهة تخرج من معدة الإنسان. يبقى اللطيفة الشريفة الظريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا يقطع صلاته من ذلك، وإنما ينفخ إبليس حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ذي تساوي الدنيا وما فيها. الشيطان يأتي فينفخ بين أليتي الإنسان في صلاته فيشعر وكأنه فساء أو ضرب، فلا ينقض صلاته ولا يخرج منها ولا يستجيب لهذه الدعوة إلا إذا سمع صوتا وهو الضراط أو شم ريحا. هذا الحديث من أصح الأحاديث وأجلها. جزاكم الله خير. نعم. والسائل يقول: هل النوم ينقض الوضوء؟ هل هو حدث؟ النوم نومان، نوم ثقيل لا يدري صاحبه أخرج منه شيء ولم يخرج، هذا النوم الثقيل بالإجماع ناقض للوضوء. والنوم الخفيف وهو نوم الجالس أو المتكئ فهذا نوم خفيف، إذا ما شعر بفساء لا ينتقض وضوءه. جزاك الله خير. سأل نفسه يقول: كيف ترد على من يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد نزول عيسى عليه السلام لأنه آخر الأنبياء والمرسلين؟ كيف ترد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد نزول عيسى عليه السلام لأنه آخر الأنبياء والمرسلين، يعني الرسول عيسى؟ السائل يريد أن يقول: نحن علمنا موقنين أن نبوة خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر نبوة، فلا نبي بعده، وصرح الرسول بهذا في عدة أحاديث: لا نبي بعدي. فكيف تقولون ينزل عيسى في آخر الحياة فجاءت رسالة جديدة ونبوة جديدة؟ هذا هو الوهم الذي توهمه. ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك أنه لما ينزل يقولون: تقدم روح الله يصلي، فيقول: لا أصلي بكم وإمامكم فيكم، فيصلي وراء المهدي. مرة ثانية: نزول عيسى ليست رسالة جديدة ولا نبوة، عيسى موجود رسول نبي من قبل نبينا بستمائة سنة أو سبعمائة سنة بالنزول في الملائكة، على نزوله آية من آيات قرب الساعة ونهاية هذه الحياة، وسوف يحج ويعتمر، ويروى عن بعض السلف أنه يدفن في الحجرة الشريفة أيضا إذ فيها موضع قبر. فعيسى رسول الله ولكن يعيش بعد نزوله على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد، كلها في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سأل يسأل يقول: هل يجوز يوفي نذر هذا؟ هل يجوز يوفى نذر المعصية؟ وهل عليه شيء إذا لم يوفي نذر المعصية؟ النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان نذرا في معصية قال لله: علي أن أصفع فلان أو أبصق في وجهه بمعصية، هل يجب الوفاء بهذا؟ أعوذ بالله. وهل يرضى الله تعالى بهذا حتى توفي؟ النذر يجب في الطاعة التي يحبها الله، فإذا واعدت ربك بفعل يحبه يجب أن تفعل ولا تخن ربك. أما أنك تنذر معصية تقول أفجع أو كذا، هل الله أمرك بذلك أو استحب لك ذلك أو رغبك بذلك؟ ومع هذا بعض أهل الفقه يؤدبونه يقول: عليه كفارة، لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين حتى يتأدب. جزاكم الله خير. دعني يسأل يقول: هل يجوز أكل لحم الخيل؟ هل يجوز أكل لحم الخيل الفرس؟ الجواب: يجوز، وتركه أولى. ما شاع على عهد رسول الله أكل الخيول، أكلت خيل فرس أو حصان، ولكن كانت الخيول هي أعز ما يملكون، فكيف يأكلونها؟ هي سلاحهم، هي قوتهم، فما كان شائع بينهم أكل الخيل. ومع هذا أكلت، أكل فرس على عهد رسول المدينة وما أنكر ذلك. فلحم الخيل ليس كلحم الحمار والبغال محرمة، جائزة. نعم. جزاك الله خير. ثاني أتلقون: ما الحكمة من إرسال الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وليس إلى لوط عليه السلام؟ يقول السائل: ما الحكمة في أن الملائكة جاءوا إلى إبراهيم أولا قبل أن يصلوا إلى لوط في بلاد الفتنة؟ الحكمة لأن إبراهيم كان يتألم أكثر من لوط، ومرأته ما فرحت في هلاكهم فنزلوا ضيفا ويعلمان إبراهيم ويبشراني وهم في طريقهم إلى قوم لوط. في الدرس الآتي غدا يتبين ذلك. نعم. سأل ياسر يقول دعوت إلى وليمة غدا فكنت صائم صيام التطوع. دعيت إلى وليمة فكنت صائما صيام التطوع هل علي شيء إذا أفطرت؟ السائل يقول دعيت إلى وليمة وأنا صائم فهل أفطر وأنا صائم صيام التطوع نافلة؟ الجواب ما تفطر، ادعو لهم بالمغفرة والرحمة والبركة ولا تفطر إلا إذا قاموا المأدوب لأجلك، إذا أخوك أعد لك طعاما من أجلك وهيعه ثم تقول أنا صائم الرسول قال لا يجب أن تفطر. أما وليمة عامة ما هي من أجلك أنت، أدعو لهم، لكن إذا كانت خاصة بك أنت هيأ لك عشاء غدا أو إفطار ينتظر وجودك ثم تقول أنا صائم خيبته وأتعبته وأنفق ماله وأنت خيبته، من الأخلاق الفاضلة أنك تفطر وتقضي يومك إن شئت. جزاك الله خير. سأل الناس يقول هل يجوز للنساء أن يسلموا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ يقول السائل هل يجوز للنساء أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المقفي الحجرة؟ الجواب كاره أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ذلك. النساء يكره لهن زيارة القبور، لا البقيع ولا القبر الشريف ولا غيرهما. النساء رقيقات عواطف رقيقات قلوب، ما يتمالكن عند البكاء يصرخن، إذن فمن الخير أن لا يؤذن لهن في زيارة القبور. وزيارة قبر الرسول كما قدمنا لكم كل مؤمن يصلي ركعتين يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سواء كنت في الشرق أو في الغرب، كأن الرسول بين يديك، ووالله لم والله ما انتفق من سلامك حتى يبلغه. وقد قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغوني. فلهذا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يكره لأهل المدينة التردد على القبر الشريف، ما هو في حاجة إلى هذا. إذا جئت من سفر نعم سلم على رسول صاحبه مرة، أما التكرار مكروه. وصلى الله على نبينا محمد وآله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أشكل علي قولكم في قوله تعالى فضحكت بتفسيركم أن المراد به الضحك، لأنني سمعت أن المراد به الحيض. يقول السائل الكريم أشكل علي تفسيرك لكلمة ضحكت بالضحك العادي، مع أن بعض أهل العلم يقولون حاضت. أولا تفسير الحيض بالضحك نادر، وإن قالوا ضحكت الأرنب تمام، لكن بالنسبة إلى الآدمية ضحكت ليس بمعنى حاضت، لأنها فرحت بإهلاك الله الظالمين كما فرح إبراهيم. بدل ما أقول حاضت بدون علم لو قال الرسول هذا لوجب، لكن ما دام ولا إشارة تشير إلى أنه حيض كيف نقول حاضت، نقول فرحت كما فرح إبراهيم وصر بتدمير الظالمين والفاسقين. جزاكم الله خيرا. ولو أردت أن تتأكد ارجع إلى ابن جرير الطبري، إذا أرجح لك الحيض رجحه إذ هو إمام المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كثير من الطرقيين يدعون أنهم من أهل البيت، فهل ادعاء النسب ينفع مع مخالفة الشريعة وما معنى الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ يقول السائل الكريم: بعض المتصوفة يدعون أنهم من آل البيت، فهل هذا الادعاء ينفع مع مخالفتهم لمنهج أهل البيت في الحق والعدل والطاعة والتقوى؟ الجواب: كن ابن من شئت أو كن أبا لمن شئت، إذا لم تكن مؤمنا تقيا فوالله ما نفعك ذلك. كيف لا؟ وهذا لوط عليه السلام امرأته كانت من الغابرين الهالكين، وإلى لا؟ هذا إبراهيم أبوه آزر أبوه، وفلدة كبد إبراهيم منه لما يعرض يوم القيامة على أبيه ويقول: ربي ربي قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار. فيجاء به في صورة ضبع ذكر الضباع ملطخ بالديون بالقيوح والدماء، ويلقى بين يدي إبراهيم ما إن ينظر إليه حتى يقول: سحقا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوام الأربع ويلقى في النار. نوح بالأمس ما كان معنا نوح كنعان، ما دفع الله بكنعان؟ قال: لا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني. فلهذا نعم لك شرف أهل البيت إن كنت من ذرية فاطمة وكنت من الطيبين الطاهرين المستقيمين، زادك الله شرفا وكرامة. أما أن تكون من الفاسقين أو الماجنين أو المشركين الملحدين أو الخرافيين، كن ابن من شئت، لا ينفعك ذلك ولا يضرك. فلهذا لا يعول إنسان وهو دعاء على قبيلة أو أسر أو أب أم. لو كان أبوك عبد القادر الجيلاني ينفعك إذا لم تكن مستقيما؟ ألا ولاية الله بالإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ ما قال عبد القادر والبدر وإدريس وفلان وفلان. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، سواء كانوا أشرافا أو ضعها، بيضا أو سودا، أغنياء أو فقراء، في الأولين أو الآخرين، أولياء الله هم المؤمنون المتقون فقط. لا يكون لله ولي إلا إذا كان مؤمنا حق الإيمان تقيا حق التقوى. خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: اعتاد الناس يا فضيلة الشيخ بعد صلاة الفرض أن يغير الواحد منهم موقع صلاته لصلاة ركعتي السنة، يقول ما الحكمة في ذلك؟ أفيدونا. السائل يقول: رأينا بعض الإخوان إذا صلى الفريضة في هذا المكان وأراد النافلة ينتقل إلى مكان آخر، فمثل في ذلك، ما الحكمة؟ هل هذا مشروع غير مشروع؟ الجواب: ليس من السنن التي طولبنا بها، ولكن رأى بعض السلف ولعل عبد الله بن عمر وبعض الصحابة من أجل أن تشرأ تلك البقعة بأنه صلى فيها، فهو كذلك. وقاءوا إذا زلزلت الأرض زلزالا يومئذ تحدث أخبارها، لماذا؟ كل ما وقع على الأرض تحدث به، فمن جلس عليها يلوط حدثت به، يشرب الخمر حدثت به، راكعا ساجدا حدثت به، وهكذا. فيريد الصاحب أو البصير أن ينتقل من مكان صلى في الفريضة إذا وجد مكان آخر ليشهد له، يشهد أو لا يشهد؟ والله يشهد له، وتشهد الأرض بما وقع عليها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يصلي ويتوضأ المريض عندما يفيق من التخدير علما أنه لا يستطيع الوضوء؟ عندما يفيق من التخدير من عملية يقول كيف يتوضأ ويصلي؟ يقول الذي خدر بوسيلة التخدير ثم آفاق كيف يتوضأ كيف يصلي؟ إذا استطاع إذا آفاق وصحى وأصبح ذا عقل يجب أن يصلي، يبقى الوضوء إذا استطاع أن يتوضأ فبها ونعمت، ما استطاع عاجز منها يتيمم ويصلي، يضرب الأرض يكفي عن الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويصلي حتى يفيق ويصح ويتوضأ ولا يعيد تلك الصلاة. ويمم إذا ما استطاع أحد يممه يضرب الأرض. قال وإذا كان ما استطاع يتيمم هو يقوم أحد ويممه ما هناك حاجة إلى هذا، ما هو مكلف. وإن مسح له أخوه أبوه وجهه ويديه لا بأس، ما عندنا في هذا نص. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما هو سبب تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ السائل يقول لما سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ الجواب أيها الأحباب أن أهل المسجد هذا مسجد القبلتين كانوا يصلون في فريضة ولعلها العصر، فلما صلوا ركعتين جاءهم بشير يعلن لهم أن القبلة قد تحولت من الغرب إلى الجنوب إلى اليمن، أي من فلسطين من القدس إلى مكة، فاستداروا كما هم عليه، هم صفوف دار الإمام وداروا كلهم، فصلوا فريضة في قبلتين فأصبح مسجد القبلتين ولا يسمى بها إلا هو. مسجدنا هذا مسجد القبل ما هو قبلتين فقط أو قبلتين، لكن ما صلى فيه الرسول ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى مكة، هذا حصل فقط في مسجد قبلتين. ويروى أيضا وإن كان أضعف أن الرسول كان مدعوا لأكل لطعام عندهم فصلى بهم ففوردت الصلاة إلى الكعبة فاستداروا، هذا يجب يؤكد أيضا مسجد قبلتين، والأول أظهر وأصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول السائل له بركة خاصة، بيوت الله كلها فيها بركة ما في خصوصية، خصوصية الموعظة كون يستديرون وهم يصلون، الآن بالجيش ما استطيع تصيفهم، ربي الأولاد في المدرسة 20 يوم على أن يستديروا دورة واحدة ما يستطيعون، كيف هذا صفوف متراصة واستداروا كما هم عليه فأصبح الآخرون الأولون، هذا الذي يبقى موعظة للنفس. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل أبو والدتي محرم لزوجتي؟ هل أبو والدتي يعني هل هو محرم لزوجته؟ الجد نعم محرم. نعم. وكيف لا؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. عليكم بالصفات الثلاثة الحلم والأواهية والأوابية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحابته. يقول السائل هل صحيح أن يقال رجل فعل فعل قوم لوط أو يقال رجل لوطي حتى لا ينسب إلى نبي الله لوط، فأيهما أصح؟ يقول السائل أيهما أصح، نقول فلان فعل فعل قوم لوط أو نقول فلان لوطي؟ الجواب كلاهما صحيح، كل الناس يفهمون كلمة لوطي فعل فعل قوم لوط، وإذا قلنا فلان فعل فعل لوط كذلك، لكن إذا عرف بهذه الجريمة واشتهر بها بين الناس يقال يقال فيه لوطي والعياذ بالله. المهم سمي بهذا، هذا كله واسع ما فيه نهي، وهذا شيء معلوم بالضرورة. من ارتكب هذه الفاحشة قلت لوطي أو قوم لوط. هذه جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ السلف من عهد الصحابة منقول عنهم إذا دعا يمسح وجهه بيديه، بركة الدعاء الذي في اليدين. والرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان يقرأ الصمد المعوذتين وينفق ثم يمسح وجهه وجسمه، فلما هذا النزاع بدون ما طائف؟ هذا موروث عن السلف جيلا بعد جيل، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة، لكن رجع البركة التي حصل بالدعاء يمسح بها وجهه. فلا أرى أن هناك ما يدعو إلى أن تقول لا تمسح وجوهكم أبدا، أي داع لهذا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن زوجة إبراهيم هل هي سارة أم هاجر؟ سائل يسأل عن زوجة إبراهيم هل هي سارة أو هاجر. سارة ما هي هاجر ما هي زوجة، جارية وهبته سارة إياها، أما فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد فعتقت وأصبحت عتيقة معتوقة. وأما سارة هي زوجة إبراهيم الذي زوجه أبوها بها في العراق، وجاءت مهاجرة معه إلى فلسطين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب؟ هل تجوز صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب؟ الجواب إذا كانت تحية المسجد نعم، غير تحية المسجد مكروه الصلاة بعد العصر إلى المغرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إمام صلى بنا صلاة المغرب وفي الركعة الثانية قرأ آية فيها سجدة ولم يسجد بنا، فهل صلاتنا صحيحة؟ يقول صلى بنا إمام صلاة المغرب وقرأ بآيات فيها السجدة ولم يسجد وما سجدنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟ الجواب صحيح، لا تبطل أبدا ولا يقول فيها أحد بالبطلان. فاتكم حسنة الله يعوضكم غيره. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه جاء من خارج المملكة سيذهب إلى مكة غدا ويمكث فيها 5 أيام. أعيد يقول جاء من خارج المملكة من خارج نعم ويمكث في مكة 5 أيام، هل له أن يعتمر أكثر من مرة؟ السائل يقول جئنا من خارج المملكة ونزلنا بمكة معتمرين فاعتمرنا وعزمنا على الإقامة 5 أيام 6 أيام 7، فهل لنا أن نعتمر مرة أو مرتين؟ الجواز يجوز، لكن الأولى أن تعتمر عن أمك إذا كانت ميتة، عن والدك، عن شيخك، عن عمك، عن خالك، أفضل مما تعتمر عن نفسك وأنت قد اعتمرت. فبقاؤك في المسجد الحرام تطوف أفضل مما تخرج إلى التنعيم وتحرم من جديد. فالأولى إذا كان لك ميت تعتمر عنه الأفضل من التنعيم هو الميقات، لأن التنعيم حدود الحرام، ولا يحرم المؤمن إلا إذا خرج من الحرام ودخل الحل، يحرم من الحل إن شاء ذهب إلى جدة أو الطائف أو رابغ أو ما شاء. مرة ثانية أقول بقاؤك في مكة تعبد الله وتطوف أفضل مما تحرم بعمرة ثانية وأنت قد احتمرت. لكن كونك تعتمع عن ميت على حسن تخرج إلى الحل وتحرم. نعم جزاكم الله خير. يقول هل صحيح أن تحية الحرم المكي هو الطواف؟ إن كنت مجاورا فهل يتوجب علي الطواف دائما كتحية للمسجد؟ يقول السائل هل تحية المسجد في المسجد الحرام هي الطواف؟ الجواب لا. من قال بهذا؟ إذا أراد أن يجلس في المسجد الحرام لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إن شاء يطوف طاف، وإن دخل المسجد رأسا إلى الطواف وطاف فحسن، وإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام كتحية المسجد. آخر سؤال فضيلة الشيخ يقول ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، المسجد النبوي أو قباء؟ السائل يقول ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ إذ جاء هذا في كتاب الله عز وجل لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم الآية. الصحيح الذي ما نعدل عنه وأنه المسجد مسجد قباء، تبهتم؟ ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أسس على التقوى من أول يوم، تبهتم؟ أما الآية الكريمة تريد مسجد قباء، تبهتم؟ في بني عمرو بن عوف. ومسجد الرسول سئل قال ومسجد أستعال التقوى، أي والله العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. عامل الشيخ في مصنع يقول ألقى القبض على 2 من العمال وهم يعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله، قال ولم يخبر عنهم مدير المصنع لأنهم يقول أنهم تابوا وكذا، فهل عليه شيء؟ إيه وحصرته وأسفاه. يقول السائل عثر على 2 من عماله في المصنع ينزو بعضهم على بعض وهم الذكور، ثم ما أخبر بهم ولا أطلع عليهم الحكومة بدعوى أنهم تابوا، فهل عليه شيء؟ الجواب إذا تأكدت من صحة ثوبتهم ثوبة النصوحة وعرفتهم بقبح ذنبهم وسوء حالهم وسوء مصيرهم إن لم يتوبوا، عرفتهم فتابوا أمامك الأيام العديدة، نرجو الله تعالى أن لا تواخذ. وإنهم لم يتوبوا يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى المحكمة أو إلى الهيئة، ولا يحل لهم البقاء أبدا في ديارنا، جزاهم الموت إلى جهنم. جزاكم الله خيرا. هل فضيلة الشيخ في هذا الفعل يشترط من الشهود كما هو في الزنا والعياذ بالله؟ يقول السائل هل إثبات هذه الفاحشة يفتقر إلى 4 شهود كالزنا؟ الجواب نعم، إما أن يعترف الفاجر أو أحدهما أو هما معا، أو يشاهد فعلتهم 4 شهود، لا بد من هذا. يبقى لما شاهدوا عجز يرفع أمرهم إلى المسؤولين وهم يؤدبونهم ويعلمونهم ويتأكدون من صحتهم، وقد يعترفون، فإذا اعترفوا قيم عليهم حد. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ الذي يجلب لأبنائه ما يدمر حياتهم من أجهزة ومثال هذه أقول الذي يجلب لأبنائه يجلب أبنائه نعم أجهزة تدمر أخلاقهم وتوقعهم في هذا الفساد هل هو آثم فضيلة الشيخ؟ يقول السائل ما حكم الذي يجلب الأشرطة والأفلام وشاشات التلفاز وشاشات الصحون الهوائية ليعلم أولاده فما حكم هذا؟ هذا الحكم إن لم يتداركه الله بتوبة النصوح فإنه مع الهالكين إلى جهنم وبئس المصير. وإن مات وترك أولاده على هذه الصورة أخبات مجرمين هابطين يتحمل ذنوبهم كلها وهو المسؤول عنها. فنبأ إلى الله من هذا المخلوق ونعوذ بالله أن يوجد بيننا. يجب أن تربي أولادك التربية الإسلامية، تعلمهم الكتاب والحكمة، تدربهم على الخير وعلى مباشرة الصالحات، وابدأ من إقامة الصلاة، واصعدهم معك إلى بيوت الله، ولازمهم وذكرهم بالله حتى ينموا ويكملوا على العلم والبصيرة، وبذلك تؤجر عليهم وتأخذ كل حسناتهم. أما أنك تشجعهم على الباطل وتدربهم عليه يا ويلك يا ويحك يا ويلك يا ويحك والعياذ بالله. ونضع إلى الله أن يكون هذا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ الرجاء بيان مسألة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للفروض أم للنوافل. يقول السائل نريد أن نعرف مضاعفة الحسنات في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، هل في النوافل والفروض أو في النوافل فقط أو الفروض؟ الجواب قبل أن نبحث عن زيادة الحسنات نذكر أولا أن الجريمة التي ترتكب في الحرمين لا تقاد بقدر أبدا. الذين يرتكبون جرائم في الحرمين والذين ينصبون على سطوحهم تلك الآلات لتظهر الفاحشة بين نسائهم وأطفالهم هؤلاء لعنة الله عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال في بيان رسمي خالد إلى يوم القيامة المدينة حرام من عائن إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. مع قضية مضاعفة الحسنات مضاعفة السيئات وما أعظمها، ما تستطيع أن تعيش في بلد الله بلد رسوله الطاهر يرحل، أرض الله واسعة ما هو مقام فجور هذا ولا فسق ولا باطل، ما تقوى على أن تعبد الله هنا، ارتحل واعبد ما شئت خارج هذه البلاد. أما المضاعفة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمئات ألف صلاة، فكلمة صلاة نكرة تعم النافلة والفريضة. لو قال الصلاة لقلنا أل العاد الصلاة المفروضة، فما دامت نكرة تعم الفرض والنفل، إلا أن النفل في بيتك في المدينة بألف وزيادة. صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة،